ستوتة يا ستوتة إن شاء الله تضلي مبسوطة. ستوتة يا ستوتة إن شاء الله تضلي مبسوطة. يا حلو بريقك مليان سقينا منه نقوطة. ستوتة يا ستوتة إن شاء الله تضلي مبسوطة. يا حلو بريقك مليان سقينا منه نقوطة. الشعر الأشقر سوسحتي عقل الأسمر. يا أم الشعر الأشقر سوسحتي عقل الأسمر. وقلب العطشان اتمرمر ودقاته مش مظبوطة. يا حلو بريقك مليان سقينا منه نقطة. ستوتة يا ستوتة إن شاء الله تضلي مبسوطة. يا حلو بريقك مليان سقينا منه نقطة. بجمالك نورت الدار. يا حلوي يا ام الزنار بجمالك نورت الدار. نسيتي لما كنا صغار ونلعب تحت البلوطة. يا حلوي بريقك مليان سقينا منه نقوطة. ستوتة يا ستوتة ان شاء الله تضلي مبسوطة. يا حلوي بريقك مليان سقينا منه نقوطة. مثل ما الليل بيحب القمر. بحبك مثل ما الطير بيحب الشجر. لا تلوميني نقلت حبيتك كتير. لولا الهوى والحب شو نفع البشر يا ليل. ستوتة يا ستوتة مبسوطة. يا حلو انت والحب ربيتي وع احلى دنيا جيتي. انت والحب ربيتي وع احلى دنيا جيتي. وكل ما على الارض مشيتي رح نعمل لك ظلغوطة. يا حلو بريقك مليان سقينا منه نقوطة. ستوتة يا ستوتة إن شاء الله تضلي مبسوطة. يا حلو بريقك مليان سقينا منه نقوطة. ستوتة يا ستوتة إن شاء الله تضلي مبسوطة. ستوتة يا ستوتة إن شاء الله تضلي مبسوطة. يا حلو بريقك مليان سقينا منه نقوطة.